إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخر لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يغفر لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم قالوا يا أبانا

أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا إنه من عبادنا المخلصين واتبق الباب وقدت قميصه من زور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا اتفق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن

بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن فلما رأينه استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فأخذهم أخذة رهيبة.